الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل في شركة الوجوه. هذا النوع الثالث من الشركات. النوع الأول شركة العنان، النوع الثاني شركة المضاربة، ده بقى شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال. اثنين لهم وجاهة وتجار خشب ومعهمش فلوس، خلاص، فيعملوا ايه؟ لهم وجاهة عند الشركات. يعني انا لو رحت وقلت لمصنع الخشب يديني 10 طن خشب هيديهم لي، ومش هيسألني فلوسهم فين، انت فلوسهم وصلت من غير ما انت تتعب، او من جاي واخد منه 10 طن، 10,000، 10 متر او 10,000 متر، واروح ابيعهم واكسب واديله فلوسه واربح. اتنين عملوا شركة بالطريقة دي، يبقى هو بيبيع في الذمة ومعهوش فلوس، زي الصيادلة اللي هم بيفتحوا صيدليات ومعهوش فلوس، والشركة تديله ويبيع ويسدد الشركة وياخد ربحه وهكذا. ده بيسموها شركة وجوه. ليه؟ لأن كل واحد اشترك مع الثاني بذمته بجاهه، فاتنين يعملوا شركة مع بعض، يقول لك أنا أجيب من التجار وأنت أجيب من التجار ونبيع، أو أنت أنا أجيب وأنت توزع والربح بالنص. يبقى هل في شركة الوجوه في رأس مال؟ لا، فيش رأس مال، في وجهة بس. قلت له خلاص أنا هخش بالتلت وأنت بالتلتين، أنا التاجر بالتلت والموزع بالتلتين، أروح أجيب 10 متر أنت تبيعهم هنكسب فيهم 1,000 جنيه، هاخد أنا التلت وأنت التلتين وهكذا. يبقى الشركة دي ملهاش رأس مال، هي تتعامل على الوجوه، فسموها وجوه لأنها فيها وجاهة، والخسارة هيقولها دلوقتي عليهم. قال أحمد: في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر: وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا. قال له بقى أي حاجة تشتريها بيننا، ويكون الملك والربح كما شرطا، الملك والربح كما شرطا، التلت والتلتين من تساو وتفاضل، لحديث المؤمنون عند شروطهم، ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فكان على ما شرط كشركة العنان. والخسارة على قدر الملك، كل واحد بيمتلك قد إيه في, في, في, في هذا. إحنا اشترينا أنا واحد 10 متر، أنا الرجل الداني 8 متر وهو اداله 2 متر، خلاص، يبقى أنا ملكي في التجارة دي كام؟ 80%، يبقى الخسارة على قدر الملك، خلاص، مش قدر رؤوس الأموال، لأن في الحقيقة أنا بواجهتي أخذت دينا، خلاص. فمثال شركة الوجوه: اتنين تجار أي خشب مثلا، يروحوا للمصنع ويقولوا احنا الاتنين احنا عايزين 10 متر، فالراجل يقول انت راجل انا عارفك هديك 10، هديك 8 متر. الراجل ده انا اول مره يتعامل معايا، عشان جاي معاك وعشان انت راجل محترم انا مش هديله اكتر من 200 بس، يبقى كده الملك 8-2. فهم قالوا خلاص يبقى ربحنا 80-20 على قدر الملك، او النص والنص، والخساره 80-20. فرضنا لما باعوا لده الخشب خسر، هنقسم الخساره 80% و20%. فمن له فيه الثلثان فعليه ثلث الوضيعة، الوضيعة اللي هي الخسارة، ومن له الثلث عليه الثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أم لا، على حسب ما يتفقان، لأن الوضيعة اللي هي الخسارة يعني نقص رأس المال، وهو مختص بملاكه فيوزع بينهم على قدر الحصص، ومبناها على الوكالة والكفالة. الكفالة ليه؟ لأن الكفالة معناها إن ما جابش الفلوس أنا إيه؟ هجيبهم لك. الراجل تكفل بإحضار الشخص، إن الراجل ده أنا في ذمته فتكفلت بإحضار هذا الشخص، سواء بقى كل واحد تكفل للثاني، يقول له انا كفيله وهو كفيلي، اللي مش هيجيب هيجيب للثاني، او كان صاحب التجاره نفسه هو تكفل بالراجل، فهي مبناها على الوكاله والكفاله. وحكمها فيما يجوز لكل منهما او يمنع او يمنع منه كشركه العنان، كل واحد يتاجر زي ما هو عايز ويبيع زي ما هو عايز. النوع الرابع، الرابع شركه الابدان. شركه العنان فيها اجماع، شركه المضاربه فيها اجماع، شركه الوجوه فيها خلاف. الحنابله والاحناف بيجوزوها، والمالكيه والشافعيه يقولوا لا الشركه دي باطله. خلاص، شركه الابدان الجمهور بيجوزها، وهي ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من المباح، كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن والتلصص على دار الحرب وسلب من يقتلانه بها، فهذا جائز. يعني ايه بقى شركه ابدان؟ هذه الشركه غالبا تكون، هضرب لها مثال بسيط جدا، زي مثلا 3-4 في سفر ماشي، فقالوا ايه، خلاص كل واحد يروح يصطاد سمك ونجمع السمك بتاعنا كله وناكله، دي بيسموها شركه ابدان. فرحت انا اصطدت سمك، اصطدت انا بقى مرزق يعني، اصطدت لي 10 كيلو جزاه الله خير، واللي معايا راح اصطاد نص كيلو، والثالث اشترى طول النهار جاب الايه، شرية صغيرة كده، والرابع ما اصطادش حاجة، نام، راح نام. جبنا السمك ده كله حطيناه على بعض وكلنا، ده بيسموه شركة أبدان. احنا كلنا اشتركنا، مع ان واحد اللي جاب الشر ده هياكل من 10 كيلو اللي انا جايبه. كل ده بيسموه ايه؟ شركة أبدان. كبر الموضوع شوية، ممكن نضرب مثال أكبر. اتنين شركة في بيت، اخوات يعني، ده متجوز ده متجوز، وأبوهم، والتلاتة نجارين، فاتفقوا اتفاق ان مفيش حد ياكل لوحده، خلاص دي بتبقى منتشرة في الأرياف. اشتغل والفلوس كلها مع أبوهم، وأبوهم اللي يصرف على البيت كله. الابن اشتغل جاب له 1000 جنيه الشهر ده رزقه كله. الأخ التاني اشتغل ما جابش حاجة هياكل برضه، والأب يشتغل ما اشتغل كله ايه، دي بيسموها شركة أبدان. كل ده في اتحاد الايه؟ اتحاد الصنعة. طب فرضنا بقى أب كان راجل كويس علم ابنه النجارة، والتاني مثلا صنعة أخرى، وأبوهم كان بيشتغل مهنة تالتة، فقال لهم خلاص كل واحد برضه اللي يجيب فلوسه بشغله يجيب ايه؟ هنشترك كلنا، والأب اللي يصرف على البيت. فبيقول لك الاحتشاش، الاحتشاش ده معناه ايه؟ كل واحد يطلع يجيب حشيش، يحش الحشيش يعني، وبعدين يبيعوه ويصرفوا على نفسهم منه، او الاحتطاب يجيب حطب، او الاصطياد يصطاد، او المعادن يحفر ويطلع معادن لو كانوا في منجم يعني. التلصص على دار الحرب، التلصص على دار الحرب يعني ايه؟ دار الحرب يباح فيها أموالهم، فده يفضل واقف بقى يلاقي كافر ثبته ماشي يروح ياخد ذهب، يعني التلصص على دار الحرب يعني أن يأخذ زي اللص كده من دار الحرب لأن أموالهم مباحة. وسلب من يقتلانه بها، هو دار الحرب فيه قتال دائر، والسلب ده معناه إيه؟ ما على المقاتل من أشياء، الساعة والنظارة والموبايل، بقتله واخد سلبه. كل ده جائز أن يشترك فيه، نص عليه لقول ابن مسعود: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. هو ده بقى اللي هيشتركوا فيه، وهياخدوا منه لأن هم اشتركوا فيه. الأثر ضعيف، رواه أبو داود، الأثر محتج به أحمد، وقال: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة بدر، وكانت غنائمهما لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم. ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئا فهو له. وإنما جعلها الله لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل: يسألونك عن الأنفال. أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل، فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما اشترطه. قال أحمد: هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود. والحاصل من مباح تملكاه أو أحدهما أو من أجرة عمل تقبلا، كل ده يجوز الشركة فيه، حتى أن يشترك فيما يتقبلان في ذمامه من العمل، يتقبل في ذمته من العمل زي المقاول كده، يقول له ابني لي العمارة ديت وأنا إيه وخد ربحك، فهو تقبل في ذمته من العمل، هو اللي حيتولى زي الوكالة بجعل يعني. أو من أجرة عمل تقبلا أو أحدهما كما شرط من تساو أو تفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه، يعني تفاضل في العمل. وممكن يقول لك يتفاضل في الربح، يقول طب أنا بعمل أكتر أنا هاخد 60% أو 70% من الربح وهكذا. الخامس شركة المفاوضة، ده برضه فيها خلاف بين العلماء، والجمهور يمنع هذه الشركة، والإمام مالك وأحمد يجوز هذه الشركة، وهو أو هي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهان، وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضراب الشركة التي تقدمت. هنا بقى المفاوضة دي معناها يفوض في كل حاجة، في البيت فلوس هو زي اللي احنا قلنا الأب وأولاده، في فلوس والفلوس ديت بقى يعمل بها اللي هو عايزه يربح، هو الأب مطمن على عياله ومعلمهم التجارة. فالابن في يوم وجد شقة بتتباع ولقطة، راح خد الفلوس من غير إذن حد وراح اشتراها، وبعد يومين باعها بضعف الثمن، ده اسمها شركة مفاوضة، كل ده يخش في البيت. فالأب قال لهم يا اخوانا الفلوس دي كلها ايه، انا فوضتكم فيها، اعملوا اللي انتوا عايزينه والربح كله لينا، فهذه بيسموها شركة. فممكن يعمل شركة عناد، وممكن يعمل مضاربة، ممكن اخذ الفلوس اديها لواحد يشغلها وهكذا، لا تخرج عن اضراب الشركة التي تقدما. فان ادخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة او ركاز او ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو لزوم مهر بوطء فهي فاسدة. يقول لك بقى شرط فيها أن ما يخشش فيها أكسب نادرة، لابد من العمل. زي واحد مثلا، واحد من الأولاد زوجته ماتت فورث، هل ورثه يدخل في الشركة؟ لأنه مش كسب مش ربح خلاص. فبيقول الأكسب لقطة ماشي في الشارع لا أصر فتحها لقاها ذهب مليانة ذهب، طبعا ده ايه لحق ومش داخل فيه، انما هو يقصد شركة المفاوضة من الارباح التي تخرج من هذه الشركة لانه عقد لم يرد الشرع بمثله. خد بالك من اللفظة دي، عقد لم يرد الشرع بمثله. اللفظة دي انا عايزك تتك عليها ليه؟ لان هناك خلاف اصولي، ان هل البيوع عقود البيوع منحصرة على ما ورد الشرع بمثله فقط، أم إن ظهر أنواع من البيوع الحديثة التي ليس لها مثال في الشرع تأتي على أصل الإباحة؟ ده خلاف بين الأصوليين. هنا الأصوليين جمهورهم منهم الحنابلة بيقولوا لا، البيوع ما ورد الشرع بمثله فهو حلال، ولم يرد الشرع بمثل نتوقف فيه ونتركه خلاص. والراجح ان الاصل في البيوع الحل، وما دام هذا العقد لم يرد الشرع بتحريمه فهو حلال. فهو انا بيقول ايه، لانه عقد لم يرد الشرع بمثله. طبعا في عقود دلوقتي حديثه، ومنها عقد الاستصناع، عقد لم يرد الشرع بمثله. ايه عقد الاستصناع ده؟ عقد الاستصناع معناه ان انا راجل بتجوز، وبعدين بضرب مثال يعني ما حدش يحط في دماغه، وبعدين اروح لبتاع الموبيليا اقول له انا عايز اوضه نوم زي ده، هيعمل ايه؟ هيروح يشتري الخشب ويعملها ويجيب الاسترجي ويدهنها ويسلمها لي زي ما هي. العقد ده في الشرع بيسموه عقد استثناء. ليه؟ لان هي عباره عن عده عقود متراكبه فيها عقد بيع خلاص لانه هيروح يشتري خشب، وعقد اجاره لانه هي ايه هينجرهم، وعقد وكاله لانه هيروح يجيب استرجي ويحاسبه خلاص ويسلمها لي في الاخر على السعر اللي احنا اتفقنا عليه. هل هذا الشرع ورد بمثله ام لا؟ الحنفيه قال لك ورد، مالكش دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما من ذهب، اهو استصنعه، اللفظ مشترك ام المعنى واحد؟ لفظ مشترك والمعنى مختلف. استصنع يعني طلب صنع هذا الخاتم، انما معنى الاستصناع ده عقد له معنى اخر. والجمهور قال لا، عقد الاستصناع ده عقد عباره عن اربع او خمس عقود متراكبه او اقلهم اثنين، عقد سلم وعقد اجاره. سلم لان انا الراجل ده هيشتري لي خشب، اديته فلوس مقدمه وهيروح يشتري خشب، واجاره لانه هينجر فيه. فقالوا يبقى يصح عقد الاستصناع اذا كان فيه شروط السلم وشروط الاجاره صحيحه. ده كلام الجمهور، والحنفيه خلفه قالوا يجوز مطلقا لانه ايه عقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم استصنع وجاء الشرع بمثل. فمساله انه لم يرد الشرع بمثل دي مساله ممكن تقابلك كتير في البيوع المعاصره، لان البيوع المعاصره بيوع ممكن ما تلاقيش مثال في الشرع، ولكن عباره عن عده تركيبات في النهايه خرج صوره واحده. ولما فيه من كثره الغرر لانه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه. شركه المفاوضه ممكن ايه ما يعرفش يتاجر، ففي الحاله ديت هيطالب منه شيء هو لا يحسنه، ولانه يدخل فيه اكتساب غير معتاد وحصول ذلك وهم لا يتعلق به. ويصح دفع دابه او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته، ده برضه مثال. هيدفع الى رجل دابه يعمل فيه، يركب الدابه او يستخدم العبد لمن يعمل به بجزء من اجرته. اللي هيكسب قول له خده وشغله، واللي يكسبه انت نص ولا نص. معلوم نص عليها انها عين تنمى بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجرة في المساقات. ونقل عنه داود، عنه من عن الإمام أحمد يعني، فمن يعطي فرسه على نصف الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس. وبه قال الأوزاعي. معنى إيه نصف الغنيمة؟ في حرب وأنا عندي فرس ومش هقدر أجاهد، فجيت لواحد رايح يجاهد بس على رجله، قلت له خد فرسي جاهد عليه ونص الغنيمة اللي انت تكسبه في الغنيمة بالنص، فده جائز. ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن يعني عبد، واستيفاء مال بجزء مشاع منه. قال في الشرح، قال أحمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو ربع. أنا عندي قماش ورحت الخياط قلت له فصله وبيعه وبالنص بعد ما ناخد ثمن الثوب يعني. قيل يعطيه بالثلث او الربع ودرهم او درهمين. قال اكراه لانه لا يعرفه، يعني ممنوع الدرهم والدرهمين، هو بالثلث والربع بس. واذا لم يكن معه شيء نراه جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر على الشطر. ولا يعرضه حديث الدارقطني انه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدرى الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة. يعني عسب الفحل ضروبه، وقفيز الطحان يعني خد غلة اطحنهم وخد منهم قفيز. طب افرض طحن وهو طلع قفيز هياخده كله صح؟ يبقى دي هبة مش إجارة. إنما يقول له إيه؟ يقول له هذا اطحنه ولك قفيز منه أو من غيره بقى، هو ليه قفيز وخلاص، قفيز يعني شوية. وبيع متاع بجزء من ربحه، عندي شيء عايز أبيعه فقلت الواحد إيه بيعه والربح بالنص، ده أيضا هذا جائز، كمن أعطى فرسه على نصف من الغنيمة، بخلاف ما لو قال بعبدي والثمن بيننا أو أجره والأجرة بيننا، فإنه لا يصح، والثمن أو الأجرة لربه وللآخر أجرة مثله، لأن الثمن بيننا معناها إيه؟ إنه قسم في رأس المال، ولا يجوز قسم في رأس المال. ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلوم. ده بقى اللي هي تربية البهائم، ساعات بيعملوا شراكة في جاموسة، يديله جاموسة ويربيها في مقابل النصف، فهنا بيقول صح دفع دابة لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها معلوم. قال البخاري في صحيح، قال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى، والنماء ملك لهما، أي للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما لأنه نماؤه، لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل. ما ينفعش أقول له خدها والصوف ليك أو العسل ليك، جزء من النماء، فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل. وللعامل أجرة المثل لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. وعنه يصح اختاره شيخ تقي الدين. والراجح أنه يصح هذه الشراكة بشرط أن يكون الإنفاق من رب المال والعمل من الفلاح. أدي له بهيمة، بهيمة لو تعبت الفلاح اللي بيصرف عليها، طب ما هو الفلاح يصرف ثمنها، يقول لك وانت حظك بقى، انت خسرت وانا كسبت، ده قمار. الصح ان كل مليم ينفقه الفلاح يحسب ويخصم من الارباح ويقسم الارباح بينهما في الاخر، والاكل يتحسب العلف. ان كان الفلاح هياخذ النماء وصاد العلف ماشي، ياخذ لبن ويعلفه، ويبقى كده هما شركة في ايه؟ في الشركة في ثمنها. باب المساقاة. ويدفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوم للمالك والعامل برؤية أو وصف، فلو سقاه على بستان غير معين ولا موصوف أو على أحد هذين الحائطين لم يصح، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معلوم كالبيع. المساقاة دي معناها إيه؟ المساقاة على الشجر والمزارعة على الزرع. مثال المساقاة ده اللي هو شجر برتقان مثلا، واحد عنده فدان برتقان، فجاب واحد قال له احنا إيه؟ هتبقى مساقاة. المساقاة دي معناها إنك تعمل في الأرض والثمر بالنص. المزارعة بقى عنده أرض بيضة وهو هيزرعها والمحصول بالنص، يبقى الزرع يعني محصول والمساقاة في الايه؟ في الشجر الذي له ثمر. ان يكون له ثمر يؤكل، يبقى يشترط في المساقاة ان في ناتج، ان الثمر ده يبقى ماكول عشان يستطيع ان يبيعه. ممكن نستبدل كلمة يؤكل بمنتفع به. ليه؟ لان ممكن لا يؤكل بس في ربح عالي. يعني انت تعرف دلوقتي في ناس بتعمل مساقاة على شجر الكافور. ليه؟ عشان يطلع منه ثمر الكافور، يطلع منه زيت كافور، والثمر الكافور ما بيتاكلش بس هو عايز الزيت من نخل وغيره. لحديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا عام في كل ثمر. وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. أنت تحس إن هو بيتكلم عن مضاربة صح؟ فإذا المساقاة هي مضاربة، جزء من المضاربة يتصح فيها ما يصح في المضاربة كالمضاربة. فلو شرط في المساقاة الكل لأحدهما أو أصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. قال في الشرح: تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته، وهذا قول الخلفاء الراشدين. وقال أيضا وتصح على البعل كالسقي. البعل اللي هو إيه؟ الشجر الذي لا يحتاج إلى سقي، لا يحتاج إلى سقي. بعل ده يعني جذوره زي النخل تمتد ولا يحتاج الى زرع الى سقي، لان الحاجه تدعو الى المعامله فيه، بس تحتاج الى ايه؟ عمل بقى تنظيف و كدعائها الى المعامله في غير ده. واما حديث ابن عمر كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة، فسرها رافع. قال في الشرح: قلنا لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، على المسقى يعني، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر والخلفاء على ذلك بعده ثم من بعدهم، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة. المخابرة في نهي عن المخابرة، بعض العلماء فسر المخابرة اللي هي المسقاة، ولكن روى البخاري فيه معنى المخابرة بقى: كنا نكل الأرض بالناحية منها. ده المخابرة، مخابرة بيكروا الأرض، كري الأرض يعني إجارة، أجرة الأرض. عنده 10 فدادين يقول له: بص أنا هأجرهم لك وأجرتك اللي يطلع من الفدان ده. طبعا أخينا ده مش هيشتغل غير في الفدان ده. نكر يعني تأجير، يأجر الأرض بجزء منها، بناحية منها، يعني الفدان ده بس من جزء معين عينها. وفسر بغير هذا من أنواع الفساد، وهو مضطرب جدا. قال أحمد: يروى عن رافع في هذا ضروب، وكأنه يرد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه. وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه، ولم يقبلوا حديثه، وحملوه على أنه غلط في روايته. انتهى باختصار. وبغض النظر عن معنى المخابرة، ولكنها مهما تكن هي عملية فاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ففسرها البخاري بأن هي إيه؟ الأجرة المعينة من مكان معين. النوع بقى المزارعة، وهو دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويزرعه ويقوم بمصالحه. قال في الشرح: وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم، بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، وعلمه برؤية أو صفة لا يختلف معها كشجر في مساقاه. وإن قال: ما زرعتها من شيء فلي نصفه، صح لحديث خيبر. هنا بقى في الحالة دي واحد عنده أرض ومش فلاح، وعنده فلاح، فقال للفلاح: خدها زرعها وبالنص، اللي هيطلع منها يبقى بالنص، دي اسمها مزارعة. وكونه من رب المال، رب المال هيديله البذر التقاوي من على حسابه، وإيه؟ وهو يزرع من عنده. نص عليه: واختاروا عامة الأصحاب قياسا على المساقاة المضروب. عنه لا يشترط، يعني لا يشترط وجود البذر من رب المال، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما. ونص عليه في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح، واختار أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب الفائق. وقال في الإنصاف: وعليه عمل الناس، لأن الأصول المعول عليه في المزارعة، الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم البذر على المسلمين. وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم. قال ابن عمر: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم. ده في رواه مسلم، وده الراجح، وده اللي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يعامل الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.